صلى على محمد وآل محمد. قال الطائفة الثالثة: ما دل من الروايات على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، وأن من فسر القرآن برأيه فقد كفر أو فليتبوأ مقعده من القرآن من النار، ونحو ذلك من الروايات. استدل على بهذه الروايات على أن العمل بالظواهر هو تفسير بالرأي، والتفسير بالرأي مذموم ممنوع كفر. إذن العمل بالظواهر ماذا؟ ممنوع مذموم كفر. هذا كيفية الاستدلال، أن العمل بالظواهر تفسير بالرأي، أي صغرى كبرى، والتفسير بالرأي ممنوع مذموم لا يقبله الشارع. إذن ماذا؟ إذن العمل بظواهر القرآن يكون ممنوعا. واضح هذا المطلب؟ السيد الشهيد على طريقته يقول: أولا نمنع الصغرى. من قال لكم أن العمل بالظواهر هو تفسير؟ لماذا سيدنا تمنعون الصغرى؟ قال: لأن التفسير هو كشف القناع عن أمر مستور. ماذا عرف التفسير في محله؟ هو كشف القناع عن أمر مستور، يعني فكأن العبارة مستورة عليها قناع عليها ستر، والمفسر يريد أن يرفع هذا الساتر هذا القناع عن وجه ذلك المعنى. ها؟ هذا معنى التفسير. فالظهور في اللفظ الذي له ظهور في المعنى، المعنى فيه ستر وقناع أو لا يوجد فيه ستر وقناع؟ الظهور اللفظ في المعنى مستور أو ليس بمستور؟ واضح ليس بمستور. إذن الظهور ليس هو العمل بالظهور، ليس هو تفسير. واضح المطلب كيف مناقشة الصورة؟ الصغرى تقول أن العمل بالظهور تفسير بالرأي. السيد الشهيد يقول: لا، من قال لكم أن العمل بالظواهر منشأه التفسير؟ بل الظهور ليس أمرا مستورا حتى يحتاج إلى كشف القناع. إلا أنه يقول هذا الجواب يمكن أن يناقش فيه. لماذا؟ يقول: باعتبار أنه ليست جميع الظواهر هكذا، جملة من الظواهر لكي تستفيدها من القرآن الكريم تحتاج إلى دقة، إلى تمعن، إلى تدبر، إلى جمع النكات، القرائن داخلية خارجية، لأن الرواية فيها احتمالات كثيرة، فلكي تعين هذا الاحتمال في قبال الاحتمالات الأخرى تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى كشف قناعين. إذا ليس كل الظهورات لا تحتاج إلى كشف القناع، بل كثير من الظهورات تحتاج إلى كشف القناع، فيكون الظهور ماذا؟ تفسيرا. والشاهد على ذلك أنك تجد أن الآيات يختلف فيها المفسرون في تفسيرها. منشأ اختلاف المفسرين في هذه الآيات ما هو؟ أن هذا من مجموعة القرائن يفهم ظهورا، وذاك من مجموعة قرائن أخرى يفهم ظهورا آخر. فلهذا تجد أنت في كثير من الآيات القرآنية التي هي ليست نصا يقع فيها احتمالات كثيرة للمفسرين، وهذا ليس إلا أن الظهور في كثير من الأحيان يحتاج إلى كشف القناع، يعني يحتاج إلى التفسير. فهذا الجواب عن هذا الاستدلال غير تام. سيدنا على كيف نجيب؟ يقول ها: من قال لكم أن كل كشف قناع مذموم؟ وأنتم قلتم، التفتوا للعبارة، أنتم تقولون أن العمل بالظواهر كتفسير، كل تفسير مذموم لو التفسير بالرأي مذموم. التفسير بالرأي مذموم. إذا لم يكن تفسيرا بالرأي بل كان تفسيرا بمقتضى القرائن العرفية فإنه ماذا؟ ليس مذموما. الروايات تقول كشف القناع بالرأي يكون مذموما. من هنا من حقك أن تسأل ما معنى كشف القناع بالرأي؟ يقول معنى كشف القناع يعني أنت تدخل متبنات آرائك الشخصية فتحملها فقط، هذا معنى الرأي. وبعبارة واضحة أنت لا تريد أن تفسر القرآن، تريد أن تستفيد من القرآن. أنا عندي مطلب، عندي نظرية، عندي مذهب فلسفي، مذهب اجتماعي، أجد لو أطرحه إلى الناس هكذا لا يقبلونه مني، أحاول أن أجد دليله من أين؟ أجد دليله من القرآن، من الرواية. تذكرون بعض الأحيان أو بعض المتقدمين، الحمد لله قد هذه سقطت الآن، هذه الدعوة الكافرة والدعوة الملحدة وهي دعوة الشيوعية والاشتراكية. تذكرون أنه بعض المتأثرين بمثل هذه الأفكار كتبوا في كتب من قبيل اشتراكية الإسلام. هذه شنو سببها؟ طبعا من العلماء، ما نريد أجيب أسمعه، من العلماء قالوا الإسلام أيضا فيه اشتراكية. هذا كان يريد أن يروج لذلك المذهب وهو المذهب الاشتراكي، ولكن لو كان يروج له هكذا لم يكن يقبل منه في المجتمعات الإسلامية. فجاء إلى القرآن، جاء إلى روايات النبي ليجد فيها ما يدعم نظريته. هذا تفسير، ولكن تفسير ماذا؟ بالرأي. يعني وبعبارة أخرى، تارة أنت تأتي إلى القرآن وهو لا تتبنى شيء، تقول ما يقوله القرآن هو الحق، وأخرى تأتي إلى القرآن وأنت متبن لشيء تريد أن توجه ما تتبناه من القرآن. الروايات بصدد بيان هذه النكتة، يا نكتة أن التفسير بالرأي مذموم، لا مطلق كشف القناع مذموم لو لم يكن بالرأي، لو لم يكن بهذا الطريق بل كان بطريق الاستفادة من الطرق العرفية والنكات والموازين المتعامل عليها والمتعارف عليها بين العقلاء. واضح؟ ويمكن أن يجاب بشكل آخر أن هذه الروايات أساسا ليست لبيان قضية الحقيقية بل لبيان قضية الخارجية. أنتم تعلمون أن زمان الإمام الصادق، بسبب الإمام الصادق سلام الله عليه وبسبب حوزته العظيمة التي بناها في ذلك الزمان، انتشرت الأفكار والنظريات والمذاهب، حتى عد من المذاهب الفقهية والكلامية ما يصل إلى 150 مذهب في ذلك الزمان. اندثرت كثير منها ولكن بعضها باقي أيضا إلى زماننا هذا. من المذاهب الفقهية في ذلك الزمان كان هلق معروف بمدرسة الرأي، أن كان يرأس من؟ أبو حنيفة، في قبال مدرسة المدينة التي كانت هي مدرسة الحديث التي كان يرأسها المالكي. خب هذه نحن لو جئنا إلى مدرسة الرأي، ما هي أصول مدرسة الرأي؟ قياس، استحسان ونحو ذلك من الأصول المدونة. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما وقعوا في مثل هذا الظرف أخذوا ينكرون على الذين يفسرون القرآن على أصول مدرسة الرأي، يعني أن لا يرجعوا إلى كلمات الرسول لفهم القرآن، أن لا يرجعوا إلى كلمات الأئمة لفهم القرآن، أن لا يرجعوا إلى أي شيء من هذا، وإنما يرجعون لفهم القرآن على الأصول التي بنوها هم من القياس والاستحسان ونحو ذلك. الأئمة صاروا بصدد التصدي لمثل هذه المطالب. إذن أساسا هذه الروايات غريبة أجنبية عن محل الكلام، ليست في مبحث أن الظهور حجة أو مو حجة، وإنما تريد تقول أن تلك المدرسة وهي مدرسة الرأي التي كان لها أصولها المعروفة لا يمكن من خلال تلك الأصول تفسير القرآن الكريم. طيب شو العلاقة بأن الظهور حجة وليس بحجة؟ أجنبية عن محل الكلام. إذن هذه الطائفة من الروايات أيضا لا يمكن الاستفادة منها. يبقى إشكال أخير سنشير إليه، الطائفة الثالثة ما دل من الروايات على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، وأن من فسر القرآن برأيه فقد كفر. وقد أجيب على الاستدلال بهذه الروايات بأن حمل اللفظ على معناه الظاهر ليس تفسيرا، لأن التفسير كشف القناع ولا قناع على المعنى الظاهر حتى يحتاج إلى تفسير. وهذا معنى مناقشة الصغرى، يعني قولكم أن العمل بالظواهر هو تفسير، اتباع الظواهر تفسير، ليس الأمر كذلك، فإن الظاهر لا يحتاج إلى تفسير، إلا أننا قلنا أن هذا الجواب السيد الشهيد لا يقبله. يقول: وقد يقال أن هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات. نعم، في بعض الظواهر لا تحتاج إلى تفسير وكشف قناع، ولكن في بعضها الآخر تحتاج إلى ذلك. لا ينطبق على بعض الحالات حينما يكون الدليل مشتملا على ظواهر اقتضائية، يعني هذه الجملة يمكن أن تكون لها ظهورات متعددة، إن قرأتها بنحو المبتدأ والخبر لها شكل، إن قرأتها بنحو آخر لها معنى آخر، إن اعتمدت على القرينة التي ذكرت في المكان الكذائي لها ظهور. إذن هذه الجملة لها ظهورات ماذا؟ متعددة، ولكن لها ظهور فعلي أو ظهورات مقتضائية، ظهورات اقتضائية، يعني لها هذا المقتضي لهذا الظهور، ولها مقتضي لهذا الظهور، ولها مقتضي لهذا الظهور، ولكن بشرط أن يتحقق الشرط وينتفي المانع. ومن هنا يختلفون، هذا يقول أن الشرط لهذا المقتضي موجود والمانع مفقود، ذاك يقول لا، شرط هذا المعنى مو موجود، موجود شرط مقتضي آخر. وهكذا تجد أن الظهورات تختلف من جملة إلى جملة أو من عالم إلى عالم، على ظواهر اقتضائية عديدة متضاربة على نحو يحتاج تقدير الظهور الفعلي في قبال الظهور الاقتضائي. المتحصل من مجموع تلك الظواهر بعد الموازنة والكسر والانكسار على نحو يحتاج تقدير ذلك المعنى الفعلي إلى نظر وإمعان. هذه إلى نظر وإمعان متعلق به، يحتاج إلى نظر وإمعان، فيكون استكشاف الظهور الفعلي لونا من التفسير الذي هو كشف القناع. إذن ليست كل الظهورات لا يوجد فيها كشف القناع لوضوحها، بل بعضها واضحة، بل بعضها تحتاج. ولهذا نرى أن الفقهاء قد يختلفون في فهم دليل، بل قد يختلفون في ظهور آية، في فهم ظهور آية من الآيات، فيفهم بشكل من فقيه، ويأتي فقيه آخر فيبرز نكتة من داخل الدليل تعين فهمه أو تعين فهمه بشكل آخر، فيبرز نكتة من داخل الدليل تعين أفضل فهمه بشكل آخر على أساس ما تقتضيه تلك النقطة التي أبرزها الفقيه الآخر من ظهورين. إذن هذا الجواب غير تام، بل أحسنتم. فالأحسن في الجواب إذن ماذا نقول؟ أولا بأن كلمة الرأي لها جوابان. الجواب الأول تريد أن تقول أن التفسير بالرأي ممنوع. ما معنى التفسير بالرأي؟ يعني أن تستغل القرآن لإثبات متبنياتك، هذا هو الممنوع، لا أن تكون موضوعيا في فهم القرآن، فإن الموضوعية في فهم القرآن ليس ممنوعا عنها، وإنما الذاتية وتحميل القرآن هو الممنوع عنه. ما أدري الإخوة إذا شايفين أكو فالتفسير، تفسير الجواهر يسموه، تفسير الطنطاوي من العلماء المتقدمين، مو هذا الطنطاوي الموجود، فالتفسير عنده بعنوان كتاب الجواهر، يقع التفسير في 26 مجلد، ضخم تفسير. هذا في هذا التفسير محاول الطنطاوي، ما اكو في زمانه قبل 30-40 سنة لعله علوم حديثة يستفيدها من اين؟ من القرآن الكريم. ما اكو علوم حديثة، مكتشفين ذرة يقول بابا القرآن قال انه الذرة هكذا، مكتشفين صعود ما ادري الى فلان قمر يقول القرآن قال هكذا، وما علم بأنه بفعله هذا يقضي على إعجاز القرآن. لماذا؟ لأنه بقرأ أي نظرية من هذه النظريات العلمية إذا بطلت تبطل الآية التي فسرتها أيضا، فيبطل القرآن. فلهذا نحن مو مسؤولين أن نفسر القرآن بما ينسجه ماذا مع الوضع العلمي، لأن هذه النظريات العلمية كلها قابلة ماذا للإبطال بعد مئتين. نظرية نيوتن في الجاذبية عندما جاء أينشتاين أبطلها كاملا. إذن لا يمكن أنه نحن نأتي ونقول بأنه إذا كان الأمر كذلك، إذن الجاذبية قال بها كذا نيوتن، إذن هي الصحيحة، خلاص كل شيء بقى. القرآن ليس قرآن علم، وإنما القرآن قرآن هداية البشر، والبشر فليذهب إلى العلم، مو القرآن هو الذي يبين العلم. قال بأن كلمة الرأي منصرفة على ضوء ما نعرفه مما بساتة عطف النص وظهور هذه الكلمة كمصطلح. السيد الشهيد فقط يذكر الإشكال الثاني، الإشكال الأول بعد ما يذكره، وهو أن المراد من الرأي يعني مدرسة الرأي، مو المراد من الرأي يعني استغلال القرآن في تثبيت متبنيات شخص أو مذهب. وظهور هذه الكلمة كمصطلح وشعار لاتجاه فقهي واسع، وهي مدرسة الرأي في العراق، ظهورها إلى الحدس والاستحسان، يعني كلمة الرأي منصرفة إلى الحدس والاستحسان والقياس، فلا تشمل الرأي المبني على قريحة عرفية عامة، يعني على الموازين العرفية المتعارف بين العقلاء اتباعها. وثانيا، نسأل منكم، افترضوا أنه هذه الروايات لها إطلاق، هذه الروايات التي تقدم الكلام عنها لها إطلاق تشمل ظهور القرآن. قبلنا هذا منكم، سلمنا أن هذه الروايات تقول تفسير القرآن، العمل بظهور القرآن تفسير بالرأي، ولكن نحن أقمنا الدليل على أن الظهور حجة، أو لم نقم الدليل، أقمنا الدليل، وأقمنا دليل من السيرة العقلائية ومن السيرة المتشرعية. إذا لابد أن نلتزم أن هذه الإطلاقات في هذه الروايات تريد أن تمنع عن ماذا؟ تمنع إما عن سيرة العقلاء، عن إطلاق سيرة العقلاء، وإما تمنع عن إطلاق ماذا؟ سيرة المتشرع. سيرة العقلاء ما هي؟ تقول كل ظهور الحجة حتى ظهور القرآن. سيرة العقلاء هي تشمل ظهور القرآن أو لا تشمل؟ تشمل ظهور القرآن. وهذه الروايات ماذا تريد أن تقول؟ تردع عن العمل بظهور القرآن، أي فيما ارتبط بالقرآن الكريم، يعني تردع عن العمل بالظهور في القرآن الكريم، أليس كذلك؟ خب عندنا دليل على أن الظهور حجة، ولا يوجد عندنا دليل، عندنا دليل. ونسأل منكم هذا السؤال، هذه السيرة العقلائية التي لها هذا الاستحكام، هل يمكن أن يردع عنها بمثل هذا الإطلاق القليل؟ أو تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى ردع قوي حتى لا يعمل بظواهر القرآن. نحن قلنا فيما سبق أن السيرة كلما كانت أكثر استحكاما في مقام الردع، نحتاج إلى ماذا؟ إلى ردع أكبر وحجم أكبر من الردع. فهل يمكن بالله عليكم أن نكتفي بما في هذه الروايات للردع عن تلك السيرة العقلائية القائمة؟ هذا أولا في السيرة العقلائية. في السيرة المتشرعية يأتي. قال وثانيا أن إطلاق الروايات المذكورة للظاهر لا يصلح أن يكون، أن إطلاق الروايات المذكورة يعني الإطلاق الشامل للظاهر القرآني، هذا بعد مراد هذه أن الروايات الدالة على تفسير القرآن بالرأي، نقول أن إطلاقها شامل حتى للظهور القرآني. يقول هذا معناه أنه تريد أن تردع عن السيرة وعن المتشرعية والعقلائية، لا يصلح أن يكون رادعا هذا الإطلاق عن السيرة على العمل بالظواهر يعني في القرآن، سواء أريد بها أي بالسيرة السيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة، نظير ما تقدم في بحث حجية خبر واحد. أما الأول يعني السيرة العقلائية، فلأن الردع يجب أن يتناسب حجما ووضوحا مع درجة استحكام السيرات، وأما الثاني فلأننا قلنا لكم أن السيرة المتشرعة كانت قائمة على العمل بظواهر، على العمل بالظواهر أو غير قائمة، قائمة. وإذا لم يكونوا يعملون بظواهر القرآن لشاع السؤال والجواب أم لا؟ لأن هذا يكون داعي لأن يذهبوا إلى الأئمة ويسألوا واقعا القرآن ظواهره مو حجة؟ ولو كثر السؤال والجواب لوصل إلينا ماذا؟ مقدار النين. قال فلأننا إذا ادعينا أن سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة كانت على العمل بظواهر الكتاب وإلا لعرف الخلاف عنهم، وإذا عرف الخلاف عنهم لنقل إلينا، وحيث لم ينقل إلينا إذا لم يعرف الخلاف منهم، وحيث لم يعرف الخلاف منهم إذا كانوا يعملون بظواهر الكتاب. فنفس هذه السيرة يعني السيرة المتشرعية تثبت عدم صلاحية الإطلاق المذكور للردع عن العمل بظواهر الكتاب، بل تكون سيرة المتشرعة ماذا؟ مقيدة لذلك الإطلاق، لأن الروايات الدالة على تفسير القرآن بالرأي تقول سواء كان ظهورا أو غير ظهور عمل المتشرع يقول ماذا؟ إذا كان ظهورا فهو حجة، إذا العمل المتشرع يقيد إطلاقه ماذا؟ تلك الروايات. ما أدري واضح هنا؟ إذن الإشكال الثاني الذي يمكن أن يورد على الاستدلال بهذه الطائفة الثانية هو ماذا؟ أولا إن كان دليلنا على حجية الظواهر السيرة العقلائية فإن هذا المقدار من الردع غير كافي، وإن كان دليلنا على حجية الظواهر السيرة المتشرعية فهي مقيدة لإطلاق هذه الروايات لأنها أخص منها. ما أدري واضح إلى هنا المطلب ولا؟ هذه المواضع حسب 4 صفحات من المواضع المشكلة في الكتاب، فالإخوة يلتفتون إلى المبحث وإذا تأخرنا أم يخالف. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد أن دفع هذه الطوائف الثلاث من الروايات التي استدل بها على عدم حجية ظواهر القرآن، الآن يريد أن يشكل ببعض الإشكالات مو مرتبطة بطائفة دون طائفة. احنا ذكرنا الطوائف الثلاث من الروايات وأشكلنا على كل طائفة بإشكالات خاصة بتلك الطائفة، ها؟ الآن نريد أن نشكل بإشكالات أو بإشكال لا يختص بطائفة دون طائفة يشمل كل هذه الطوائف. هذه الطوائف ماذا كانت تريد أن تقول؟ التفتوا جيدا، ماذا تريد أن تقول هذه الطوائف جميعا؟ تريد أن تقول أن ظاهر القرآن ليس بحجة. كل هذه الطوائف لسان حالها ظاهر القرآن ليس بحجة، تقول خذ ظاهر القرآن ليس بحجة. بعد ما معنى تركت فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وإذا ظواهر القرآن محجة بعد كيف نتمسك بالقرآن؟ التمسك بالقرآن ماذا معناه؟ إلى معنى؟ أنت لابد أن ترجع لعد ماذا تقول؟ تقول هاي الرواية التي قالت تركت فيكم كتاب الله وعترتي طبعا لم يرد في كتب العامة والخاصة من المتقدمين إلا مورد واحد فيه وسنتي الذي عليه جمهور المسلمين، فقط هذا المورد تعلقوا به وتركوا كل تلك الروايات، وهذا المورد فقط في بعض المسانيد أيضا مو في الصحاف. بلي موجود فقط في هذا النص، فقط في مورد واحد فقط وليس إلا، وهذا هو الذي تمسك به العامة وأثبتوا أنه ليس المراد من السنة العشرة. على أي لحظة بحث موكول إلى محله في علم الكلام. خب الآن هنا ما معنى التمسك بالقرآن والعترة؟ ومعنى التمسك بالعترة ما هو؟ لو سألك شخص الرسول رأيته أنت قال تمسك بأهل بيتي عترتي الأئمة من بعدي، شنو معنى تمسك بأهل بيتي؟ أسألكم شنو معنى تمسك؟ ها؟ يعني اتبع ما يقوله، اتبع ما يقوله، وأنا لو اتبعت ظواهر ما يقول أنا متمسك ومو متمسك، ها؟ فإذا الظواهر حجة لم يقد، وإلا لو لم تكن الظواهر حجة فلا معنى للأمر بالتمسك بالقرآن. هذا أول. وثانيا التفتوا جيدا. ثانيا، نحن أمرنا بأن نعرض الشروط، ما أدري الإخوة يتذكرون إن شاء الله دارسين أو سيدرسون في باب التجارة، هناك يقولون أن الشروط في البيع في العقود صحيحة أو غير صحيحة. قالوا أن الشروط على قسمين: شرط يوافق كتاب الله وشرط يخالف كتاب الله. فالشروط في المعاملات اعرضوها ماذا؟ على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوا به، وما لم يوافق كتاب الله خالف كتاب الله فلا اعتبار به. هنا يأتي سؤال، التفتوا جيدا، المطلب دقيق جدا. هذا الشرط مخالف لكتاب الله، شنو معنى مخالف لكتاب الله؟ يعني مخالف للفظ الكتاب، لو مراد مخالف لمعنى الكتاب. هذه عندما قالت أنه ما خالف، خالف أي شيء؟ هنا يوجد احتمالا. احتمال أن نقول، طبعا من الأبحاث الدقيقة بنفس هذه العبارات السيد الشهيد ذكر في التقريرات، يعني وكأنه أنا دا أقرر الآن تقريرات بحث الخارج، بنفس العبارات هذه ذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى المطلب في الجزء الرابع من تقريرات بحث السيد الحاشي. مستفيدين؟ إذن المطلب إذا وجدتم فيه دقة باعتبار أنه السيد الشهيد، فما أدري شلون صاير هنا خارج عن طبيعة البحث، وذاكر قد أبحاث معقدة ودقيقة مرتبطة بمراتب فوق هذه المرتبة التي نحن فيها. يقول ما معنى أن هذا مخالف؟ مخالف لأي شيء؟ يقول يوجد احتمالات. الاحتمال الأول أن نقول أن الشرط المخالف لكتاب الله، يعني الشرط المخالف للفظ القرآن الكريم، واللفظ بما هو لفظ، اللفظ الدال على المعناها. طب اللفظ الدال على معناه لابد أن يكون حجة حتى يكون مخالفته مسقطا للشرط، أو لا يكون حجة؟ لابد أن يكون ظهور القرآن، ظهور اللفظ في المعنى حجة حتى يلزم أن تكون المخالفة ماذا؟ مسقطا لذاك الشرط. وعلى بناء على هذا الاحتمال واضح أنه الاستدلال تام بهذه الروايات التي قالت ما قالها في الكتاب من الشروط. وأخرى نقول مراد من مخالفة الكتاب مو مراد مخالفة لفظ الكتاب. مثلا القرآن يقول ليس كمثله شيء، ها؟ أنت تقول الله سبحانه وتعالى جسم في هذا الجسم، هذا مخالف للقرآن لو مو مخالف للقرآن؟ مخالف للفظ القرآن لو مو مخالف للفظ القرآن؟ دليل أنه يوجد عندنا دليل القرآني، لفظ القرآني يقول ليس كمثله شيء. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يقول لا، مخالف لمضمون القرآن. الاحتمال الثاني يقول مو مرادنا مخالف لآية معينة، لا للمضمون القرآني. شنو المضمون القرآني؟ يعني ما يستفاد من القرآن إذا كان مخالف، حتى لو لم يكن فد آية هذا الشرط مخالف لها، ولكن أنت من مضمون القرآن تجد أن هذا ماذا؟ مخالف له. أضرب مثال حتى يتضح المطلب. الربا حرام أو ليس بحرام؟ حرام. الروايات تقول يا ربا حرام، ربا القرضي للربا البيعي، يقولون الربا القرضي. شنو الربا القرضي؟ يقولون وهو أنه إذا أقرضت شخص هذا الشيء، أقرضته درهم ثم طالبت منه الزيادة بعد أن يؤدي إليك القرض، هذا لا إشكال فيه أنه حرام، كل قرض جر نفعا فهو حرام. فالربا البيعي كيف؟ قالوا أيضا حرام، ولكن بشرط، وهو ماذا؟ أن يكون من المكيل أو الموزون، وأن يكون من جنس واحد. طب أنت من حقك أن تبيع 100 دينار بمئة وعشرة دنانير، لو مو من حقك لا تقول له أعطيك 100 دينار قرض وتعطيني رأس الشهر 110 دنانير، القرض جرى نفعا يكون حرام. قل له أبيعك 100 دينار بمئة وعشرة دنانير، حرام لو مو حرام؟ مو حرام. لماذا؟ لأنه ليس من المكيل والموزون، جنس واحد، ولكن متين وموزون هذا انت تقبل بان الشارع يقبل اذا قلت اقربتك حرام اذا قال بعتك حلال، انت تقبل هذا ذوق الشارع؟ هذا من ذوق الشارع تستطيع ان تقبل هذا؟ انا ما عندي دليل على الحرمة في البيع، ولكن مضمون الشريعة يثبت هذا المعنى او لا يثبت؟ مراد من المضمون مو اللفظ المعين. يعني ماذا؟ يعني من مجموع مضامين القرآن ماذا يستفاد؟ فإذا كان الشرط مخالفا للمضمون فماذا؟ التفت جيدا. إذا كان الشرط مخالفا للمضمون فيسقط عن الاعتبار، إذا كان موافقا للمضمون فلا يسقط عن الاعتبار. هذا يدل على حجية الظواهر لو لا يدل على حجية الظواهر؟ لو فهمنا المخالفة بهذا المعنى، المخالفة للمضمون مو المخالفة لللفظ الظاهر في معنى، لو فهمنا المخالفة بالمعنى الأول فدال على حجية الظواهر القرآنية. أما لو فهمنا المخالفة بالمعنى الثاني دال أو ليس بدال؟ ها؟ يقول السيد الشهيد نعم بالظاهر ليس بدال، ولكن نحن نستطيع أن نقول بالإطلاق المقامي. شنو الإطلاق المقامي؟ الإخوة يتذكرون نحن ميزنا فيما سبق الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي. شنو قلنا أن الإطلاق المقامي؟ ما أدري يتذكر الإخوة ولا؟ قلنا الإطلاق المقامي هذا إذا كان المولى كان في قال التكبيرة واجبة، الركوع واجب، السجود واجب، هل أنا أستطيع أن أستفيد أن القراءة ليست واجبة أو لا أستطيع؟ ماذا قلنا هنا؟ نستطيع أو لا نستطيع؟ قلنا أحسنتم، قلنا إذا استكشفنا أن المولى بصدد أنه في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة نستكشف عدم وجوب القراءة. أما إذا لم نستكشف أنه في هذا المقام هل يمكن أن نستكشف عدم القراءة من عدم ذكر القراءة؟ لا. إذن ذلك الظهور الذي يعتمد عليه قرينة الحكمة لا يفيدنا لإثبات الإطلاق المقامي هنا، نحتاج إلى ماذا؟ إلى ظهور آخر وقرينة أخرى. ها؟ واضح الإطلاق المقامي؟ هنا متى يمكن التمسك بهذا المعنى بهذه الروايات بناء على المعنى الثاني؟ يقول إذا استكشفنا أن المعصومة بصدد بيان ماذا؟ أن ظواهر القرآن حجة، لأنه أنت هذه المضامين من أين تستفيدها؟ ها؟ هذه مضامين حتى تكون يكون هذا الشرط مخالفا للمضمون، هذه المضامين من أين تستفيدها؟ من ظواهر القرآن. إذن هو لا يقول ظاهر القرآن حجة بالمطابقة، بيقول ظاهر الحجة القرآن حجة ماذا؟ بالالتزام. فهذا يحتاج إلى مؤونة إضافية غير المؤونة التي استفدناها في المعنى الأول. ما أدري واضح صار إلى هنا المطلب يولا؟ إذا استفدنا المعنى الأول من المخالفة، يعني المخالفة لظاهر المخالفة لللفظ القرآني الدال على المعنى، بعد لا نحتاج إلا إلى الإطلاق اللفظ. أما إذا فسرنا المخالفة بالمعنى الثاني، يعني المخالفة لمضمون القرآن لا للفظ القرآن، فإننا نحتاج إلى مؤونة إضافية. سواء بنينا على الاحتمال الأول أو بنينا على الاحتمال الثاني، ظهور القرآن حجة أو غير حجة؟ ظهور القرآن حجة، ولكن الاحتمال الأول يحتاج مؤونة أقل والاحتمال الثاني يحتاج إلى مؤونة أكثر. التفتوا للعبارة. قال ومما يدفع به الاستدلال بالروايات المذكورة عموما، بعد هذا الإشكال مو مختص بالطائفة الأولى أو الثانية أو الثالثة، بجميع هذه الطوائف يشمل جميع هذه الطوائف. ماذا؟ مما يدفع به الاستدلال ماذا؟ ما دله من الروايات على الأمر بالتمسك بالقرآن الكريم، وذلك التمسك صادق عرفا على العمل بظواهر القرآن. من عمل بظواهر القرآن عرفا يصدق أنه تمسك بظواهر بالقرآن أو لم لا يصدق عرفا. إذن دليلنا الأول هذا وهو أنه عندنا روايات كثيرة أمرت بالتمسك بالقرآن، ومن عمل بظواهر القرآن تمسك بالقرآن أو لم يتمسك بالقرآن. إلا أن يقول القائل يعني تمسك في القرآن فقط في الآيات التي هي نص، وهذا بعد بعيد جدا. لماذا؟ لأن الآيات التي هي نص عددها كم؟ تعلو لا تتجاوز عدد الأصابع. إذن لا يمكن أن تكون كل هذه الروايات تمسكوا بالقرآن، المرجع هو القرآن، كل شيء مرتبط بكم فارجعوا فيه إلى القرآن، يعني فقط ارجعوا إلى النصوص. أما في الأعم الأغلب عن الظواهر يعني ماذا؟ ظهورها ليس بحجة. قال الصادق ذلك التمسك بالقرآن عرفا على العمل بظواهره، هذه طائفة من الروايات. طائفة ثانية من الروايات وعلى إرجاع الشروط إلى القرآن، الشروط المعاملات، وإبطال ما كان من الشروط مخالفا للقرآن، فإن المخالفة للقرآن فيها احتمالان. فإن المخالفة إن كان المراد بها المخالفة للفظه، هذا هو الاحتمال الأول، يعني اللفظ الدال على المعنى مو اللفظ بما هو لفظ، لا معنى لأن يكون الشرط مخالف لللفظ، اللفظ الذي له دلالة على معنى يكون مخالفا، أما اللفظ بلا دلالته على معنى فلا معنى لأن يكون الشرط مخالفا له. اللفظ المعزول على المعنى يمكن أن يخالف شيئا يتنافى مع شيء، دايز لفظ له مو لفظ ها يمكن ان يخالفه شيء؟ لا، لانه ليس له معنى حتى يخالفه ينافيه شيء. اذا عندما قال للفظه لا تصورون اللفظ معزولا عن المعنى، لا للفظه الدال على المعنى، فتصدق المخالفة على مخالفة ظاهره، فيكون الظهور حجة او لا يكون حجة؟ يكون حجة، لانه قال اذا كان مخالفا للقرآن ظهور القرآن قرآن أو ليس بقرآن قرآن، فإذا من خالف الظهور يسقط الشرط الذي يخالف الظهور، يسقط الشرط أو لا يسقط الشرط، وهذا لا يكون إلا إذا كان الظهور حجة، لأنه إذا لم يكن الظهور حجة لا معنى لأن يكون إذا كان هناك شيء يخالفه فيسقطه عن الأدب. فتسقط على مخالفة ظاهره، وإن كان المراد بالمخالفة المخالفة لواقع مضمونه لا للفظه الدال على المعنى، هذا الاحتمال الثاني. وبينا ما هو الفرق بين اللفظ الدال على المعنى والمخالفة للمضمون. لعلك أنت لا تجد موردا آية في القرآن هذا الشرط يخالفها، ولكن عندما تنظر إلى مضمون القرآن تجد أن هذا الشرط يتنافى مع روح القرآن مع مضمون القرآن. فمقتضى الإطلاق المقامي يعني شنو؟ يعني إثبات حجية الظواهر هنا يحتاج إلى مؤونة إضافية، هذه المؤونة غير كانت موجودة غير موجودة في الاحتمال الأول، لأننا قلنا في الفرق بين الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي في محله أن الإطلاق المقامي يحتاج إلى مؤونة إضافية، وما لم تتحقق تلك المؤونة الإضافية لا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي، هنا تحتاج إلى مؤونة إضافية. فمقتضى الإطلاق المقامي إمضاء ما عليه العرف من موازين في استخراج المضمون. الإمام سلام الله عليه بصدد بيان إمضاء ما عليه العرف من استخراج المضمون بالدلالة المطابقية بصدد هذه النقطة الإمام بصدد ماذا؟ بصدد أن المخالفة للمضمون يضر أو لا يضر، أما المضمون كيف تستكشفه؟ الإمام ساكت عنه، ولكن بالدلالة الالتزامية نقول أن الإمام أيضا أمضى ما عليه العرف من كيفية استخراج المضمون. طب ما عليه العرف من كيفية استخراج المضمون ما هو؟ العمل بالظهور لولا إذن أمضى العمل بالظهور، وإلا لو كان استخراج المضمون القرآني بطريق غير عرفي كان على الإمام أن يبين، ترى أنا أقول مضمون القرآن لابد مضمون القرآن من هذا الطريق تستكشفه، ترجعون إلينا تأخذون من عندنا مضمون القرآن، وحيث لم يقيد المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا نقول أن استكشاف المضمون بالطرق العرفية أيضا صحيح وهو منضى من قبله. واضح ما ادري ولا المطلب تم واضح لاخوه يسالون حتى نوضح المطلب اكثر بلي وليش ما تسالون شيخنا تسالون اولا احنا ما جايين هنا حتى نتكلم لانفسنا حتى اقول حتى يقال بانهم مرزا مهدي الاشكياني من كبار الفلاسفة والعرفاء الامامية ومتوفى في العصور المتأخرة يقال في يوم عقد في مجلس في هذا مسجد الامام الكبير مسجد الامام الحسن سلام الله عليه في اول بازار هناك فصعد المنبر قال الفلاسفة يقولون يوجد ناسوت ويوجد لاهوت وملكوت وجبروت وأقول لهم جميعا يوجد هاهوت طبعا هو فد مقام من المقامات الإلهية هذه مو متعارف هو مقام الهو قل هو الله أحد فلهذا هو مقدم على مقام الله طب هذا بحث في علم العرفان هذا مو محل بحثنا ها واحد من الجالسين طبعا من الحاضر في المجلس أهل السوق كثر حاضرين في المجلس فواحد من الجالسين قال شيخنا اخر هذول اللي انت بتقول لهم هم شنو فاهمين من الجبروت وناسوت وملكوت حتى يفهمون الهاؤوت اظن قال انا خمودة اتكلم لهم اقول لنفسي انا مولانكم ماذا اقول الوصول لنفسي ماذا اقول للحضور لانا ما اتضح المطلب قل اخوة يسألون احنا هاي مطالبهم نريد انه نعبره مو غلط انه هذا الكتاب يخلص افتر ما خلص هذا أنا أريد المطالب حتى تعرفون أن دقائق الحلقة الثانية أي مقدار وأنه اللي يقرأ أصول مغفر هذا مو معنى بعد يجي بالليل تعالي الليل يلزم الحلقة الثانية يطالع الحلقة الثانية مو هالشكل لا أساسا هذه المطالب أنت لن تجد لها أثرا لا في الحلقة في الأصول المغفر ولا في الرسائل ولا في الكتاب لأنه من ابتكاراته هو رحمة الله تعالى عليه شوفوا بلان الإخوة موافقون مع الشيخ أنه يحتاج إلى توضيح لو مو موافقون فليه توافقون وكتم عدنا 7 دقائق شوفوا مرة نقول ما خالف القرآن فلا قيمة له شنو معنى قرآن فسر لي شنو معنى ما خالف القرآن يعني شنو قرآن هذا الاحتمال الأول هذا الاحتمال الأول وهو أنه ما خالف لفظ القرآن الظاهر في معناه فاضربوا به عرض الحائط اسقطوه من الاعتبار لا قيمة له هذا يحتاج إلى مهونة لا يحتاج جنابكم شوفوا الآن بعرفيتكم الآن مخالف القرآن يعني مخالف لفظ القرآن الدال على معنى قل إذا لم يكن لفظ القرآن الظاهر في معنى حجة لماذا مخالفه يسقط عن الاعتبار واضح المطلب نجي للاحتمال الثاني لا يقول مخالف ظاهر القرآن ساقط عن القيمة والاعتبار يقول مخالف مضمون القرآن شنو مضمون القرآن؟ بينا بعد مضمون اتضح لكم ما هو المراد من المضمون يعني لا يوجد فد آية معينة ولكن أنت عندما تريد أن تنظر إلى القرآن كموسوعة ككل واحد تجد أن هذا الشرط يتنافى مع روح القرآن مع متبنيات القرآن مع أصول الإسلام لا يقبلها لو سألت سائل ما هو دليل تقول ما عندي فد آية ورواية ولكن أنا أشوف بأن الإسلام الذي شدد وشدد النكير على أن الربا محرم بهذه الدرجات لا يقبل إذا أنت تلاعبت بالألفاظ يكون الربا حلال ها؟ إذا نحن إذا قلنا أن الربا البيعي يعني بيع 100 دينار بين 10 دنانير جائز في الإسلام هذا موافق مع مضمون القرآن ومخالف مع مضمون القرآن مخالف خب يوجد آية عندك في القرآن يقول هذا حرام فإذا هذه المخالفات مخالفة مع ظهور القرآن لو مخالفة مع مضمون القرآن أحسنتم إذا السؤال يأتي هنا وهو أن هذا المضمون أنا من أين أستكشفه من أين تستكشف المضمون ومن الظواهر هذا المضمون ما هو الطريق لاستكشافه ما عليه العرف لاستكشاف المضمون العرف كيف يستكشفون مضمون كلام أحد كيف يستكشفون يعتمدون على ظواهر كلامه الإمام لم يكن بصدد بيان ما عليه العرف، إمضاء ما عليه العرف من كيفية استكشاف المضمون. كان الإمام بصدد هذه النقطة؟ ها؟ لو كان بصدد أن المخالفة لمضمون القرآن ليس بحجة وأنه يسقط عن الاعتبار، أي منهما؟ إذا صارت هاي مؤونة إضافية غير موجودة في الوجه الأول. يعني أنت لابد تقول هكذا: الإمام قال مخالف مضمون القرآن ليس بحجة. لو سأل سائل ومضمون القرآن كيف يستكشف؟ نقول مضمون القرآن لابد الإمام بعد أمضى ما عليه العرف من كيفية استخراج المضمون، وإلا لو لم يمض ما عليه العرف من كيفية استخراج المضمون لبين طريقة استخراج المضمون. إذا لم يحمل ما عليه العرف من استخراج من كيفية استخراج المضمون يجب عليه أن يبين أو لا؟ فنتمسك بالإطلاق المقامي أن ما عليه العرف من كيفية استخراج المضمون مضمضى من قبلي الشارع، وما عليه العرف من كيفية استخراج المضمون العمل بالظواهر لشيء آخر، سيكون الظهور فجأة. تشوفوا كم احنا كم مقدمة مطوية الى وصلنا الى ظهور فجأة. شوفوا كم مقدمة مطوية. هذا في الوجه الاول، هاي المقدمات المطوية لم نكن نحتاج اليها. وهذا معنى ان الاحتمال الاول لا يحتاج الى مؤونة او يحتاج الى مؤونة اقل، وأن الاحتمال الثاني يحتاج إلى مؤونة أكثر. واضح المطلب إن شاء الله؟ لا قلنا القرآن، ما قلت آية من القرآن، أنا ملتفت لألفاظي، قلت مخالفة للقرآن. قال التمسك بالقرآن ما ورد من الصادق عرفا على العمل بظواهر القرآن، يعني بظواهر كل آية آية، بظواهر كل جملة جملة، فتصدق. قال وإن كان المراد بها المخالفة لواقع مضمونه. مضمون ماذا؟ مضمون القرآن، مو مضمون هاي الآية هاي الآية، مضمون هاي الآية هاي الآية. يرجع ماذا؟ إلى الوجه الأول. بلي وين تعليقه؟ أنا ما عندي شغل، أنا مو كلامي، أنا ما أدري أشرح التعليق أشياء، أنا أدري أشرح عبارة الكتاب. خوف إذا كان معي الجزء الرابع لا يتعلم معي. خلوا بعد البحث أطلع لكم يا هذا الشرح اللي أنا ذكرت لكم، وجيبونا مأذن في التعليق أشوف شنو كانت في التعليق. بلي، إذا المراد من الاحتمال الأول يعني خلاف ظهور القرآن، مراد من الاحتمال الثاني خلاف مضمون القرآن، مو خلاف ظهور آية من آيات القرآن. خذ ظهور آية من آيات القرآن فيقف الاحتمال الأول، بعد هذا ما يصير احتمال ثاني. السيد الشهيد يريد أن يقول أن الشرط مخالف. مخالف لماذا؟ مخالف لآية القرآن، وأخرى يكون مخالفا لروح القرآن أيضا. ساقط عن الاعتبار لو مو ساقط عن الاعتبار. نعم، خب المضمون أنت كيف تستكشفه؟ له طريقان، إما طريق ما عليه العرف والعقلاء، وإما طريق استحدثه ماذا؟ الأئمة. وحيث لم يبين الطريق الذي استحدثه الأئمة لأنفسهم، إذن أنظوا ماذا؟ هذا الطريق المتعارف بين العقلاء. هم هذا الطريق المتعارف بين العقلاء هو ماذا؟ هو العمل بالظواهر. إذن أنظوا أن الظواهر فجاء. واضح صار المطلب. ومن هنا فإن الوجه الثاني أو الاحتمال الثاني فيه ماذا؟ فيه مقدمات مطوية، ومن هنا قلنا لا يثبت إلا بالإطلاق المقامي، لأن الإطلاق المقامي يحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤونة أكثر من الإطلاق اللفظي. هسه واضح لماذا عبر هناك بالإطلاق المقامي وهنا بالإطلاق اللفظي. طبعا هنا لم يعبر، ولكن في تقريرات بحثي السيد الشهيد قال أن الاحتمال الأول يحتاج إلى الإطلاق اللفظي، والاحتمال الثاني يحتاج إلى الإطلاق المقامي، لأن الاحتمال الأول أقل مؤونة والاحتمال الثاني أكثر مؤونة. التفتوا للعبارة، اسمحوا لي شيخنا أقرأ العبارة. قال فمقتضى الإطلاق المقامي إمضاء. وهسه بينا كيف أن الإطلاق المقامي يقتضي هذا المعنى، مع أن الإمام ليس بصدد بيان أن العرف كيف يستخرجون المضمون، أن الإمام بصدد بيان أن المخالفة للمضمون مسقط عن الاعتبار، أن الذي يخالف يكون ساقطا عن الاعتبار. ف فمقتضى الإطلاق المقامي إمضاء ما عليه العرف من موازين في استخراج المضمون فيدل على حجية الظهور. ولكن يدل على حجية الظهور مع كم مقدمة؟ مع كم أربع مقدمات الآن وصلنا إلى حجية الظهور. ومن هنا السيد الشهيد يقول وأوضح من ذلك. الآن السيد الشهيد يبدأ باستعراض طائفة أخرى من الروايات ما بها هذا الاحتمال الثاني، فتكون أوضح أو لا تكون أوضح؟ تكون أوضح. ليش؟ لأنه هذا الطائفة التي تقدم الكلام عنها كان بها هذا الاحتمال الثاني، وهذا الاحتمال الثاني كان بها هذه المقدمات، كانت فيها التمسك بالإطلاق المقامي. أما هاي الطائفة الجديدة التي راح سنأتي على ذكرها لا يرد فيها هذا الاحتمال الثاني، فلا يوجد فيها ماذا إلا الاحتمال الأول، فتكون أوضح من الطائفة السابقة أو لا تكون أوضح؟ تكون أوضح، لأنه لا يرد فيها الاحتمال الثاني الذي يستبطن مؤونة أكبر. والحمد لله رب العالمين.